الله الخاشعين قليلا يظنون انهم لا يقطعون. المسلم يجتهد لاجل يقيم الصلاه ويؤديها كما امر الله. فهل يتوجه الى الصلاه المطلوبه؟ يعني الدرجة الأولى الفرائض الصلوات الخمس ثم الصلوات النوافل أيضا على الإنسان أن يقيمها ويؤديها على الوجه المشروع كلها يعتبر فيها تطوعات أو صلاة التطوع يعتبر فيها من الواجبات والسنن ما يعتبر في الطريق إلا أن هذه نافلة وهذه في الأولاد كلها في الثلاثة فيها قراءة تكبير تسبيح قيام وقعود ركوع سجود نافلة. ومما رزقناهم ينفقون وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى بمن المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه وأنه جزء يسير مما رزق الله ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآيات. هذا دليل أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من أعظم شعائره فإن ذلك من حج. وتقدم أن الله أخبر أن من من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب. وهنا أخبر أن من جملة شعائره البدن أي الإبل والبقر على أحد القولين. فتعظب وتستسفل وتستحسن لكم فيها خير أي البهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. اذكروا اسم الله عليها عند ذبحها قولوا بسم الله واذبحوها عند مناسبة عند نحرها البدن سميت بها النحر. صواف أي قائبات بأن تقام على قوائبها الأربع ثم تعقل يدها اليسرى ثم تنحرق. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في الأرض جنوبها حين تستخدم ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض يعني أول ما تسقط الهدف الجنوبية تسقط الجنوبية الشيخ الوليد الجزار يسقط الجنوب على الأرض لأنه هو الذي يشقه جاءها ويقطع جاءها ويسقط جنوبها حتى تكون على الأرض. هذا معروف عند المسلمين أن الأرض سقوطها بعد نحرها لأن إذا سقطت فقد تهيأت فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها فكلوا منها. وهذا خطاب للمهدي

عرضة للإنسان كثيرة، لكن هذا يوجب يعني أن على الإنسان أن يجتهد، يعني يستعظ ويهتم، لا يكون متعاون، لا، أما أن يكون يهتم بالتسمية حتى ما ينسى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.